هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الحكماء: إذا أسديت إلى أحد جميلا فحذاري أن تذكره، وإذا أهدى إليك أحد جميلا فحذاري أن تنساه. مثل: إن كنتم نسيتم اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرى. هذا المثل يضرب لمن يحاول أن يتبرأ من ماضيه أو يتجاهله أو يتظاهر بنسيانه فلا يستطيع، لأن غيره شاهد على تاريخه ويستطيع تذكيره به. وإن كنتم نسيتم اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرى. علم. النسيان والذاكرة. للتغلب على مشكلة النسيان والتي نعاني منها جميعا بدرجة أو بأخرى، ينصح خبراء الصحة النفسية والعصبية باتباع الآتي: النوم الكافي أثناء الليل وبمعدل 8 ساعات، حيث يعمل النوم على إعادة ترتيب مراكز الذاكرة في المخ. المواظبة على ممارسة التمرينات الرياضية معتدلة مثل المشي وبمعدل 30 دقيقة يوميا. الابتعاد عن الدهون والتي تسبب تضيق الأوعية الدموية وقلة تدفق الدم إلى المخ، مثل السمن الصناعي والزبد والزيوت المهدرجة. الحرص بصفة دورية على تناول أطعمة مفيدة لعمل مراكز الذاكرة بالمخ، ومنها الأسماك خاصة الدهنية كالسلمون والسردين وزيت السمك والسمسم والكتان وفول الصويا. النصيحة الأخيرة لتحسين الذاكرة: كما يقول الخبراء، أن يتعود من يعتمد في وظيفته على عضلاته على تنشيط مخه بعمل ذهني كالقراءة والكلمات المتقاطعة، وأن يتعود من يعمل في وظيفة فكرية على إراحة ذهنه وتنشيط عضلاته. علم. الجبرتي. عبد الرحمن الجبرتي هو شيخ المؤرخين المصريين وواحد من أبرز المؤرخين العرب والمسلمين المعدودين. ولد بالقاهرة في عام 1754، تعلم بالأزهر وجلس للتدريس فيه، وكان والده الشيخ حسن الجبرتي من كبار مشايخ الأزهر وعلمائه. شهد مقدم الحملة الفرنسية على مصر وعاصر أحداثها، كما شهد الصراع بين الولاة العثمانيين، وأرخ لهذه الفترة في كتابين هامين: الكتاب الأول مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، وفيه أرخ للأحداث التي رافقت الحملة الفرنسية على مصر، ودون ملاحظاته على نظام الحياة في مجتمع الجنود الفرنسيين. الكتاب الثاني بعنوان عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ويعرف بتاريخ الجبرتي، يقع في 14 جزءا، ويعتبر من أعظم الكتب في التاريخ المصري في القرنين 18 و19. في 18 من يونيو عام 1825 توفي عبد الرحمن الجبرتي عن حوالي 71 عاما. طرفة. يحكى أن عالما كان قد أصيب في أخريات حياته بداء النسيان، عاد إلى منزله ذات ليلة وطرق الباب، فأطل خادمه من النافذة وقال له دون أن يتبينه من شدة الظلام: أيها الطارق، إن سيدي لم يعد إلى المنزل حتى الآن. حسنا، أخبره أنني سأزوره في وقت آخر. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.